نحن غدا كل فعل معتد الله كلامه باب اسم المفعول منه يصح ولكن الإعلان منه قليل إن لم تتحر الأشياء إن لم تخصي ليش الأحسن التصحيح من الإعلان وهو الخير من نحو عدا عدا هذا من العذاب لامه هو اسم المفعول منه معدوه أصله معدوه بوابين أرغمة الواو والواو لأنه من صالح لأنهما من صالح وهذا أرغمة يعني أرغمة الأولى واو مفعول في واو كلا من كلمة وصارت معدوه وهذا هو الأصل أو أعني الإعلان القلب إن لم تتحر الأجودة إن لم تقصد الأفضل الأحسن فتكون في معدي وهذا معدي نصره معدوه على وزن مفعولين على بواوين بواوين الباب الأولى واو مفقود زايدة والواو الثاني لمر كلمة وتدري فجاءت الواو هذا لمر كلمة هذا في آخر الكلمة فترفض تقلب ياء وصارت معدونون الآن استبعت الواو والياء فتبعت إحداهما بالسكون فقلبت الواو والياء وشغلت الياء صارت معدونون وهذا ليس الأجمل ليس الأحسن الأجمل المعدوم ولذلك بعض الناس الآن يقولون معدين يقولون إيش مدعيهم أنا نقول هذا راضية مرضية لا أخي مرضية هذا ما كانت هذا إلا بعد ما تريد إياه أيوه إيش مرضية ما تعرف أصله رضي إيش أصله مرضوية هذا هو هذا ولذلك استبعت الباب والياب كلهم بخلاف مدعيون مدعيون ما هو أصله ما هو أصله ومدعيون إزاي ما ضعي نعم ولكن أصله مرضيون هذا أصله مرضيون أصلهم مرضيون مرضون نصرهم مرضون بواوية لأن قلنا في الفعل لما تأتي الفعل أصله راضية راضية أصله راضية ها وجاءت الواو على الكتفات الكلمة قلبت يا بابا خليل مرمي خليل مرمي هذا طيب هذا لإعلان أحسن نعم ويجوز كمان ايش؟ التصحيح مرموي ومرموي لا لا مش مرموي ولا سكر أصله مرموي لا أخي لا تقبل حاجة لا تقبل أنت انتبه موسى التصحيح هذا التصحيح من مرموي وما هم مرموي هذا مش بعض وين التصحيح يا مرموي أصل الواوي ولا يأي ولا يأي ولا واضح لا من الرمي ثم ما تعرف الأخطاء يا شيخ نعم كان فيها التصريح والإعلان يعني كان فيها التصريح والإعلان كان معتلا باليائي وعشر يفتر وين التصحيح ما ليس له تصحيح هذا يا شيخ هذا ما في ولا وجه إعلان بس أجل. هذا وإن كان معتلا بالياء وجب إعلاله بقلب واو مفعول النياء هذا وهذا هذا بس مرموي فقط شواحد من إيش؟ أصله مرموي. هو سيأتي سيأتي نقرأ له إن شاء الله. نحن نحافظ. نعم نعم. وفيه ماذا تقول لابن مالك ذلك وفيه اللي اختار يستهر الإعلان في الجانب ايش ما هو ايش يزوء في الجانب في صاحب الجانب اللي يمر قدمة فيه الجانب الإعلان فيه طيب يستهر فيه مرمون يزوء بس هذا يا شيخ في إفعال يا أخي ايش بك في إفعال نعم نعم مبيع نحو مبيع يا أخي هذا مفعول في باع هذا مفعول في هذا وفي ذي الأشياء هذا غير طيب سيأتي يا شيخ نحن منتظر نعم في ابن عقيل تقرأ في ابن عقيل نعم الذي أخيره هو واو يعني التصريح أحسن منه معدومه مدعيون أحسن من مدعيون مدعيون هذا على غير الأجر وأما الذي أصله لا هذا واجب فيها الإعداء واجب فيها الإعداء هذا الذي قلت أنا هذا هو نعم هذا هو نمشي يا شيخ لا لسه وإن كان معتلا بالباب فلابد من أجبر التصريح نعم إن لم يكن الفعل هذا على فعلة إن لم يكن الفعل هذا على فعلة وأما إذا كان الفعل هذا لامه ضاد ولكن على وزن فعلة مثل راضية الإعلان أحسن منه هذا استثناء أسمع لأنه جاء في القرآن يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية لأن هذا أصله وأصله ووزنه فعيلة ما هو وزنه فعلة لذلك في تفسير كذلك هذا معنى معدوم من هذا من عدا من هذا قال المصنف من نحو غدا ومنهم من يعل ويقول معدي وإن كان الباب على فعل فالتصحيح فالتصحيح للإعلام نعم مثل مرضي وراضية قال الله تعالى ارجعي إلى ربك راضية مرضية التصحيح قليل والتصحيح قليل مرضي نعم وذاك إذا وجعين جل فحول من ذل الباب لا ما جمعي أو فردي يعين انتبه يا صديقي جاء الفعول جاء الفعول بالوجهين فذاك من ذي الباب من المصدر الذي فعله باب ومن الجمع كمان الذي لامه باب هذا معنى قول ابن مالك من ذي الباب لا ما جمع على كل لا ما جمع او فرد او لام يعين فرد او فرد يعين يعين ايش معنى يعين؟ يعين ما معناه يعرف يعرف يا اخي خلينا نقول ايش وقت انت انت تشرح ولا انا اشرح؟ ابدا ما اشرح ايش الكلام؟ ما تخلي الناس يفهمون ولا لا الله يهدينا وجهه واضح الفعول هذا تاتي جمع وتاتي مفرد مفرد لماذا؟ لماذا؟ عطاء انتيا انتيا لها مفرد ولكن جاءت وعاتوا وثية وجاء كمان مصححها وعالم من المحتضر. نعم نعم وتصحح هذا عتوة عتوة عنها. نعم نعم على علوم عنها جاءت عتوة وعثية جاءت لأعلان من المفرد للمفرد عثية يا عزيزي ثلاثة لا أسمع هذا ثابت تماما يحتمل نعم حسن تماما انت كنت مستقبل اعترف ايوه خلي الناس اصلا في القران عتوا يا شيخ لا في كل الكف في الجمع هذا هو جمع يا شيخ نعم جمع هذا ايش وقت المفرد ما هو المفرد عتوا بالتصحيح لانهم قالوا عتاء عتوا ايش وقت نعم نعم يعني انتبه بس هذا كل يجب باع الفضول واتبع به الوجهين نعم خلينا حتى نطيب الوجه نعم طيب باع الفضول يعني بالوجهين الوجهين يعني الاعلان والاعلان والتصحيح مين في الباب من الاسم الذي لامه الباب لا ما جمع حالة كمي واو هذا لا ما جمع هذا أو صب أو لا ما موسى أي بابوني اسم على فضول وإن كان جمعا وكان كلامه اسم واو زاد فيه وجهان التصحيح والإعلام هذا جمع هذا قال صوت لباله معيصيا حيصيا هذا في جمع عصر أصله أصله معيصيا أصله نصورون على وجه فضول لأن فعلون هذا عصرون هذا عصر هذا تجمع جمعا قياسيا على فضول هذا أصله يعني يوصول وفضلت الواو الأخيرة لا يا المتطرفة وصارت يوصولون انتبه واضح اجتمعت الواو الياء وسبقت إحداهما بالسطور وفضلت الواو الياء وفضلت الواو الياء وصارت ايش؟ نصيا وقول ما تقدم الذي يوصي وقول ما الأسرة بمناسبة الياء هذا تصريفه هذا في الجمع يا شيخ بعصوة قلبت الواو الأخيرة ويا لتطرفها نعم فاستمعت الواو والياء على ذلك ما سبقت احداهما بالسكون في كلمة واحدة قلبت الواو لا نترى فيها البارع الطماح وصارت ايش؟ وغلبت الياء في الياء وقلبت الضم هذا في عيون كثرة بمناسبة الياء واضح انما جاءت الضم هذا الا ان يجري الياء لبعض ولكن الآن أقول بالكسر كسرة وكذلك دينيا بالعزيز نفس الحكم دينيا هذا الصحيح هذا الصحيح قلبه يسكنه بدينيا أصله دينيون قلبه هذا فعله تجمع قياس جمع قياسا على فعول وما تقدم واضح وصارت نعم يقولون قلبت الواو هذا الاخير اللي لم تكلم لا لتصرفها وصارت يقولون استمعت الواو والياء وسبقت احداهما بالسكر قلبت الواو لا ورغمت الواو في الياء وصارت دينية يوليا قلبت الكسرى هذا دم هذا كسر بمناسبة اليوم. واضح؟ نعم نعم نعم. هذا في جمع عسل بدني وعم التصحيح وبنو أبونا هذا وبنون هذا جمع أبي جمع الكسر جمع الكسرة وبنون أسره وبنون زباوي أرغمة زباوي الأخيرة يعني لما الكلمة أرغمة الطاب الأولى لأنه هي الطاقية نعم أرغمة في لام الكلمة وصارت أبوني على وجه الشعور هذا التفصيل. ماذا خلت ماذا خلت فيها الإعداد؟ هذا حدث فاشل. الأقرب هذه الشمل. مع جمع الكسر أبوني جمع جمع جمع الكسر أو قياء نعم اسمعني ماذا حدث؟ لماذا لم يصل الإعداد يا شيخ؟ هذا صحاح في الجمع لأنه هو الكسر جميل في الجمع يجوز أن عله لا ما في ما في الجمع ما نقول فيه تصرف الواو لا لا بس هذا فيها العرب هذا من العرب قبل فترة في ايه صححوها في الأبي في جمع الأبي ولما صححوها في جمع العرب ماذا نقول إذا؟ ماذا نقول؟ نقول هذا وبور ذكر أبوه مصرع الصيام ذكر أبوه مصرع الصيام ابن عقيل ذكر أن أبوه لا يجوز هذا يجوز ولكن هذا الأولى هذا هو نعم يقول لك كوفية الروسي تدوى كوفية انتبه انتبه بك إذا دخل الإعلان ماذا نقول فاشل؟ بيو؟ وبيو وبيو وبيو طيب الإعلان أجمل من التصحيح من التصحيح والجمع نحن كل شيء بما كل شيء بما هذا ما هو الحوار حول الله سبحانه هكذا العرب قال انا قلت ما هو هذا نحن كسرت العدد هذا ضعف هم رسول الله نحن ضعفاء هم العلم معقول وليس منقول وإن كان مفرد فرد إعداد الإسلام الوسيط لذلك يا شيخ هذا كمان في الكافية فرد يحيي لإعداد في الجمع الوسيط هذا هذا دليل فرد يحيي لإعداد وأما في الكية كان الإعداد فاحتوى لأنه قال كذا كذا لا جل فعولي جل فذاك جل مجهين جل فعولي ما كان كذا وهذا أحسن من رواية كافية أنجح الإعلال كذلك في نجوم الإعلال نعم نجيهم الإعلال نجيهم هذا شيخ هذا اللي هو التصحيح هذا ماذا حصل له؟ يعني هو مثلا الآن عندنا أبو اجتمعت واوين فأدغمت الواو الأولى لا كان مثلان أيوة مثلان باوين وكانت الأولى في كلمة واحدة نعم وكانت الأولى يعني كان لام المفعول وكانت الأولى واو واو فعول أيوة فعول وكانت الثانية لام الكلمة لام الكلمة فأدغمت الأولى في الثانية عطاء وتبون هنوز لما قلت عطاء وتبون لا المفرغ هنا ويقل الإعلام وساعة نحن وساعة نحن ننظمي ونحن ننظمي سدود هنوني هذا كمان الزمع الزمع التكسر قائم وكذا فيه ايش المذكر صفة للمذكر ونائم صفة للمذكر تجمع جمعين قياسين وهو مفعول مفعول ولكن الأثر في فعل هناك نعم الإعلام وأما في فعل بسبب الإفعال نعم إنما هو إيش يعني القياس من قوام وأما من قيام هذا حدوده نوذي نبع له ألف وأما في فعل الكسر فيه إيش الإعلان فيه قياس يجوز أن تقول النظم بالتصحيح ما أن تقول إيش نظم وأما فعال هذا ما في الكسر ما الكسر القياس فيه نظام بالتصحيح وأما نجا من هذا الشعب هذا معنى إذا كان فعلنا هذا جمعا بما علمه واو هذا تصحيحه وإعلانه التصحيح فعل منظم والإعلان منظم إن لم يكن قبل لامه أتبع أليس فخبرك في جمع القائم قوة يستوي فيه الإعلان والتصحيح ظلم وفظم وفي جمع نائم كمان ظلم ومنظم فإن كان قبل اللام أليس وجب التصحيح أن تقول فظام منظم هذا والإعلان هناك شاذ نحن صوام ونظام ومن الإعلان قوله ليش وما أرق الأيام إلا كلامها ما قال نظام كان قبلها ألف صوام نعم نقول كلمة واو قبل الواو هذا قبل الواو الواو هذا حين كلمة ونجعلها صوام أنا أسمعه أنا كنيني فن تمسيس عال أبديلا وشد في الهمز نحن اتكبر لا شيخنا قوله فإن كان قبل اللام ألف هذا له كلمة لا له كلمة هذا هو هيا اسمعوا لا كما نبدأ كمان دليل فن تمشي افتعال ابديلا وشد في الهمز نحن اتكلا فاد فيه ايش قبل ان تدخلوا هو الاستعال وكم فروعه؟ استمع اذكروا هذا اذكروا هذا كله فروعها معروفة فروعها معروفة نعم ابدلها اسرع ابدلها تجيني انتبه ابدلها تجيني حالك حفظين هذا على كونه فاعل وبهذا تاء في استعال كفروع تبدو هذا معنى تسليم البيت مرة أخرى يا شيخ نكرره وكذا وكذا وكذا وكذا وهذا استعاد منهم يكون حرفا يكون في حرف من تاء يبدل في استعاد تاء ويبدل كمان من تاء مفتعل تاء ويبدل في اسم المفعول تاء ويبدل في الامر كمان تاء هذا الفعل هذا ينتبه الان تصل استعاد من واحده تكون اتصل او اصله افتصل يب ها ما هو حفظ لنا فور فور كلمه هذا حفظ لي وهو الباب ها الان لازم استعد لا لازم ان يبتدا حفظ من هذا صار والقصور غمزتا هذا في تاء استعد وتاتي بهمزه الفضل وتكون اتصل اتصل أصله افتصل افتصل نعم افتصل نعم والفاء الواو أه؟ فاء الكلمة الواو الواو حرفه دي كيف تعالى اتصل هذا الجنة للوقت أسمع واضح لازم تكون فيه قبل تبدل الباب هذا لا تاء تاء وتقومها بتاء استعادة وتاتي بهمزة الوقت وتقول لأن أبو المرغم متصل وكذلك في اسم الفاعل متصل أصله متصل متصل ولبس الباب تاء ولبس التاء هذا التاء وكانت متصل وكذلك في اسم المفعول هذا الفعل وكذلك في المصرف اتصال مصرف اتصال انتبه وكذلك في الامر اتصل مصرف اتصل وكذلك فيما فعله لا وكذلك فعله لا مثل اتصل استعد مناسبه يا سيرة يا سيرة ها ويا خيطة ماذا تقول تقول يا خيطة اتخذ وكذلك يا سيرة اتسر اتسر أصول اتسر ها وقلبت الدلين كم تمشي افتعال ها هذا ما ما يقدر هذا الذي يعرفه كان يأمرني أن أستجر طبعا خليني هذا ما وصدة الجر بالهم وصدى كمن اتصل أقوله ابتصل متصل اسم الفاعل متصل اتصال يعني اتصال هذا الفعل ها وصدى بالهم نحن اتصل إذا اتصل إذا قال لك واحد استخرج استخرج يعني استعاد استعاد من كذا هذا دخل استكبر استعاد استكبر أبدا استكبر استكبر أخوي اتصل هذا يتأثر على هذا وخدام فاز المبدل لهذا لأنه ما هو أصلي لا لا يتأثر هذا ما هو أصلي همزة أصله يتأثر وجدت لهمزة هذا يتأثر هذا لا وصدق في الهمزة هذا الإعلام ما تقولوا في أكلة إلا إيه تأكلة ها وخلي الياء هذا موجودة وأما إذا كنت تأكلة منه تأكل لماذا الخير الياء ها اه يا قد ابات الهمزه الحمد لله ما جاءت وما جاءت بالثاني الهمزه يا طلبت الهمزه في سكونها يا لا اقول لك نبدا مناسبة الهمزه الاولى لا ما اخذها هنا اخذها لا كان